السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الفرع الثالث كنا بنتكلم على ايه؟ ها؟ كنا بنتكلم على المسؤولين، قلنا المسؤولين ده واحد بيأدي ايه؟ كوليريك دراج او كاتي مسترجي، كان قلنا المسؤولين ده ليه علم وطلعنا ادوية بديلة ليه؟ ادوية بديلة للمسؤولين اللي هي ايه؟ مسؤولين دراج كتير. وكما سمعنا الفرع الثالث قلنا طلعنا منهم اثنين. طلعنا منهم ناتشرال وده دواء مهم قوي اسمه ايه؟ سكوبولامين. قلنا ان السكوبولامين مختلف عن الاسكوبولامين في حاجات. أول حاجة إن هو شورت ما بنتهيش. بنتهيش. تثبيتات في العين. وسترونج ما بنتهيش. الأسكوبولامين وعشان كده بتستخدمه اكتر في الموشن تكنيك والمينيات كتير. التاني تايب هو بيور ايه؟ التاني ما بيعملش ادوستك حاجه. ده يخليه نور تيك تاك. ده نور تيك تاك. الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم اريتمي او غير تكون اريتمي، الناس اللي عندهم تايرو تمام. وقلنا كمان سكولامين فور ستيتس ديبريشن، وعشان كده بيعمل حاجه مهمه اسمها الامنيشيا. والامنيشيا ميزه اللي عايزين تعملوا ايه؟ عمليات سبري كده. لو قلت لك استخدامات السكوبولامين هتكون في الكلية الأساسية سبيشال هيد بيشنت كنت تعمل سكوت عشان هو بيور تقدر ايه ينفع في البوش سكريتاري من هنا تمام. التستنج بقى احنا طلعنا أدوية كتير أوي تستنج، طلعنا منهم دواء بيشتغل في الأول أو أدوية بتشتغل في الأول. عايزين نقول في مية من الأدوية دي بتشتغل في الأول عادي أتروبين، لأنه هو شورت ديوريشن. الأتروبين بيقعد في العين شغال لمدة إيه؟ أسبوع كامل. ده بقى هو شورت أكتر. وإيه كده من الدولاي باي مايكروكاردي. لو حطيت الأتروبين في عين واحد ما تقدرش تزوره في الدواء القوي الجاي الإيكو بايوكي. هل معنى الكلام ده ما تقدرش تجي الأتروبين خالص؟ العين؟ العين الصغير. ليه؟ عشان التوم بتاع البار تبقى تركب التوم. ايه الادويه دي؟ دواء اسمه ترو بيتا فايز، والدواء الثاني اسمه سايكلو انسولين. الدواء ده هيستخدم في علاج ايه بقى؟ ها؟ الفاصل اكسبيليشن بالايرو اوف ذا فراكشن، وبعدين التلازم مع مين؟ مع المايوس في علاج الايريدو سايكلو. المجموعة اللي طلعناها بعد كده نشتغل على السبوش مارس. وبعد كده هيعملوا ايه في السبوش مارس؟ ريلاكسيشن. وكلنا عارفين لو جيت السيركل كده وادي ايه؟ السيركلر مارس. لو حاطط فيها كونتراكشن السيركلر مارس جامد لازم اجيبه كولج. صح؟ الكولج ده اكيد موجود في حاجتين، سواء عنده كولج عادي او عنده مرض اسمه طالب ميديا. الريتابول باور سيستم يعني بيجي له اتاكس اوف سيفير كولد. الناس دول اللي عندهم ستانا كولد ولو عندهم ارك اس بيديهم باترولين سارك انكلود اس سيفير سيفير ان دي سبانت موجود. مش بس ان انت تكون متفكت، ممكن العيال يكون عنده ريدل كولد، ممكن يكون عنده بيليري كولد. وكل انواع الكولد ممكن تستخدم اتروبين has a wide range of kinds of things. I don't know. I'm going to tell you about the وكوالتير بلد. مهم جدا اسمه هيروستين بيوتايل بروماين. يعني بتوع فاهمين تجاري تاكس كوكتيل. تاكس كوكتيل بلد. هتلاقي ما بيروحش حاجة تبتدي تجاري مين. ده اسمه ايه؟ طب ما يعملش فرق كده. في واحد تاني وكيلنا ريكاردو اسمه ايه؟ لايف 2 فايبرولين. الدواء ده بالذات بستخدمه علشان يقلل السكريشن. خدوا بالكم. الأدوية اللي بتقلل البرونكيال سكريشن كويس وال اتش سي سكريشن كل الكلام ده السكريشن الحاجات كلها بيستخدموها قبل العمليات كده. حد يعرف؟ بسبب ايه؟ ان ممكن السكريشن لو زادت دي وتوارد قوي في العمليه نتيجه الانشيز زي ما بتلاقي النتيجه الدول العالي ان ممكن العيانين دول بينهم ايه؟ بينهم سكريشن كتير. والله لو الله السكريشن زادت هيحصل لهم الامور راجع عليه وده وده وارد. السكريشن بتاع الاستومك ايش سيميل كتير ممكن الاتش اس ال ده وهو راجل نازل في العمليات شويه منه تخش التربية. لو دخل في التربية هيعمل له ضغط نمونيا ولكن ثلاثة ايه؟ اكسبايريشن توب اتش اس ال او جاست كوكتيل فيسموها اكسبايريشن نمونيا. هتقول لي ده يعني اتش اس ال هيخش في الدم من غير ما يكفر. ما هو كده معناه ان حاجه تخش في الاسبارات بتاعتي المفروض الكح يشرب الكح. ده مش كح على الحالات ايه؟ اقدر انا اكيد ان المصر معظمها ريلاكتد وفي مصر كلها بارابايا. كل الشوط ناطق بارابايا فممكن تحت العيان تبقى شكلها. ازاي اعمل الكلب ده كله؟ تقلل مشكله الكوبريشن وتقلل الدليفري سكريشن والبروكت سكريشن وندي دواء الشاكين اسمه ايه؟ لايكو فايكو. ممكن تتفرع من الكوكولاتين ضد الاكروبين كل دي ادويه ناشفه بتكشف الكوكولاتين. الغريب بقى احنا عندنا واحد تكشف ايه هو التكتل وبيطلع في الكل تعمل كده. ايه بقى الغريب في الموضوع؟ انتوا فاكرين المصل فكانت الكونتراكت الكونتراكت دي بالاندستري صح ولا لا؟ طب هل الكوكولاتين معروف في الموضوع؟ لما خدت الـ N1 حجم الأكسجين في الجسم الـ N1 ده غير دواء إيه؟ الموتيليتي اللي إزاي لو قفلتها هريلاكس في الجسم واستخدمه في علاج الكوري. فدول نقطة جاية بالذات كل الأدوية دي اللي عايزين بيوتايك برومايد والجلايك وبايوميين والأكروبين نفسه كل الأدوية دي بتقفل كل منظمة كله. وقال واحد بيطلع ده ليه دي عشان كده يكون دواء يشتغل في دواء ويجيلك على كده. بص خبرك بقى ده دواء اسمه طايبلوبين. القصه كانت كده قال لك الجسم اهو كلنا عارفين ان الجسم بتاعها حواليها حاجه بتقول ماي بتتكلم كده او ربع كده. وفي الجسم ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي فرص الفساد الجانبي صح؟ ان فرص الفساد الجانبي دي تفضل تانية يعني جوه ايه؟ جوه الفرع الشوك ها؟ بوست كيلوري فايبر. الشوك بوست كيلوري فايبر بتطلع اكتيفايت فيه بيشتغل على الاف اس بي داون الكونتراكشن موتيف اسمه الصح. في هنا بقى جوه الكاتيا مش هقول التفاصيل دي جوه الكاتيا هتلاقي في عندك ايه؟ لو عملتنا الاستيميشن ان الدوكل تبقى اكس او اكس واحنا كلنا متفقين ان الام 1 حالات ايه؟ M1 فضربت الـ M1 دي هي الـ إيه؟ الـ Relief of Exercise Cream والـ N3 مش هتلاقي في الطريق ده فاهم ليه؟ لانك ليه؟ يبقى انا ممكن اغير لك كده لو ليه في كده ده وتعمل كده ده غير ثاني ده تلاقي موبايلات ما لهاش في الطريق روبايل ولكن الطريق ده يمكن يشتغل كده مختلف وبيدوك ايه؟ الام 1 بتاعت الجنسي بتنزل بتعمل زي دي اهو كده كده بتلم شويه الطريق لا يا بعد الوقت بقى احنا عرفنا الاتروبين خالص نتيجه ممكن نستخدمه في الار اس من زياده التكنولوجيا وممكن نستخدمه في السموث ماركت اس انتي سيكوريتي اند ستوب. طيب هل يا ترى في اناظر الاتروبين خالص نتيجه تعرف حاجات ثانيه؟ ايوه طبعا كلنا عارفين البلازر البلازر الاتروبين بيعمل ايه؟ بنقول ريلاكسيشن للسنتر كونتراكشن ده بتساعده على اليورينري ايه؟ ريلاكسيشن. دي نقطة مهمة جدا. بعض الناس ما بيقدروش يكونترول اليورين بتاعه. يا إما واحد عنده مكتوب لكن اليورين هو التفاعل اللي بيأذيه راجل طبعا العيال صغيرين قوي يبقى نورمال بس ممكن واحد يكبر عنده 15 سنه ومش قادر يكونترول اليورينيشن بتاعته بالليل فبتعمله مشكله بقى في حياته يعني هنديله دواء يساعده على الريتكشن يعني ايه بنقول؟ ريلاكسيشن ويساعد انه يبقى في السنتر كونتراكشن يخليه يقدر يتحكم في البول بتاعه شويه يحدث ست كبيرة في السن من كتر محل كتير ابتدى هتعرفوها دي في التسعة والجلالة إن شاء الله لواحدة بتخانس كتير بيسموها مالتي جرافيتا المالتي جرافيتا اللي بيخانسوا كتير من كتر الخسة كتير بقى ويجرى بيتشاف في بتاع في السنتر ده بيبص ويبتدوا الستات دي تشتكي من مشكلة كبيرة جدا يقول لك ايه؟ يبدا انها نقط طول مش قادر اتحكم فيها. مثلا الصبح او تضحك جامد وتسرق قيمه مش جايه ثم تضيف ثلاثه ثلاثه. او ما يجيلها احساس في البوزيشن بس اعراض الصبح ايه؟ الحمام بتتحقق فين؟ ثم تضيف ثلاثه ثلاثه. دي بدايه جدا نفسيه بيسموها في العربي الثلاث الثلاث. سبب ايه؟ ما اعرفش تكون سبب ايه في الورقه دي. ويسموه مرض عادي عندنا نسميه ايه؟ اليورينري ايرجنت. اليورينري ايه؟ ايرجنت. واليورينري ايرجنت احنا بقى ايه بيحصل في الكبار بالذات في الكبار عشان هنحاول نديها دواء يريلاكس شويه في اليوترا او في البلدر بتاعك ما يحصلش ايه؟ مين الدواء اللي بينفع نظر بيتك في الثاني؟ دواء مطلعينه مخصوص مشتق يعني بجيب الاتروبين اسمه اوكسي بيوتاينيت اوكسي بيوتاينيت الاوكسي بيوتاينيت ده دواء جميل جدا بستخدمه في العيال الصغار ناس صغار يعني مثلا في شهور 10 15 سنه وعندهم مكتوب لك ايه؟ اليوريثر او الاستفاده عندهم ايه؟ يوريثري اي ام سي ان تي. تفهمنا؟ طيب. يا ترى بقى ايه كمان؟ بون تيست طبعا معروف عارفين ان ممكن البروتين ينفع في علاج ايه؟ الباركنسونيزم اللي كده هيقول لي ليه؟ علشان كلنا عارفين ان الباركنسونيز ايه البالانس بتزيد ايه؟ الدوبامين والاستايلين. الاستايلين ايه؟ ده وقال مين؟ الدوبامين. فلو حصل هذا الفيل بدل والاكسسوار دي ازاي وقال الدوبامين العين هتبتدي تشتكي منه فرق الخلق. طبعا لما تاخد بالك من دي بتشتغل على التلاجه بتبتدي ام 1 الدوبامين ما بيشتغلش على الجسم بتاع دوبامين الدي 2 بتعمل الكلام ده بعد كده. فلازم نعرف ان مش كل الناس زي بعض. بمعنى هتلاقي ناس عندهم امتياز واضحه تاني في الاكسسوارات وناس تانية مشكلتهم تومين قليل قوي. الناس اللي عندهم زياده جامده في الاكسسوارات دي هيشتكوا من ايه بقى؟ في اعراض بارتيكولات يجي لهم ريموت اللي هم عاملين ريموت زي اعراض ايه؟ بارتيكولات ويجي له حاجه معرفش بمعنى ولا لا يسموها فيالو ريا. الكلمه كده اسمها فيالو ريا يعني ايه؟ فلايكيشن واحد في ريا وده منطقي في امتداد الاجزاء دي بتتعمل ايه؟ انتجريشن. طب كده يا سيدي لو عايزين عايز تروح كنسلات والدوبامين هو المحتاج قوي عنده مش هيشتكي من تريبوكس وخيار وريه، ما هتلاقي مشكلة عنده في الحركة بقى. الحركة بتاعته فيها ضعيف. يقول لك أنا عندي فراسي خايميزيا. أنتوا خدتوا الكلام ده بقى في الكلية عنده حاجة اسمها الشهر إيه؟ إيه؟ ما بيعرفش يتحرك خالص. فهتلاقي مش كل عيب سبب وكنسلات بيشتكوا من نفس الأعراض نفس الشدة. فمثلا هتلاقي واحد ميلي بريزنتد بايه؟ باي بريمورت وزايبريت، واحد تاني ميلي بريزنتد باي راديكال ميلي. لو سألت المريض بتاع باركنسون وإيه اللي مشكلته اللي بتضايقه؟ التريمورت والزايبريت أفكر كثيرا في الوجين يديله حاجة تضرب الفاسكرات وهتديله بقى أنتي كل ناس بتراك او انتي مصرات. احنا اللي جينا عشان بقى لو عرفت مشكلته في البراد الدولي. يعني هتديله حاجه يزود الدوبامين وهتديله كلمه ايه؟ دوب. يبقى انت هدي الانتي مصرات بتراك كلام الفقير. لو هذا المريض تاني بريزنت بار تريمونز وسايان وريد. مين الأدوية اللي بتستخدمها في علاج باركنسونات؟ لازم يكون أدوية هايبر كونسنتريت تاني. تديك ناس بالذات في البيبان ودول دوايين احنا عاملينهم مخصوص الحكاية دي. يديله سكيب تاني. بين هكسول وبنتروبين. بين هكسول وبنتروبين أحيانا أدوية تاني. دول هايبر كونسنتريت بتديك غالية مش هيروحوا حتة تانية. طالما مش هيروحوا حتة تانية مش هيعملوا ايه؟ طيب ايه كمان؟ حد فاكر وبصوت بيها شخصها علشان احنا هنستفيد جدا عليها. حد فاكر لو الدوبامين زاد في الليمبيك سيستم يعتبر ايه؟ يعتبر فزيادة الدوبامين الليمبيك سيستم هي الفيروس. إذا الأنتي سايكوتيك أكيد هيكون إيه؟ إيكوال تو دوبامين أند فيروس. أو لا؟ طالما زيادة الدوبامين يعني فيروس فلو عاوز أعرف الفيروس أستخدم دوبامين أند فيروس. لو انا استخدمت دوبامين انتاجونس ممكن العلاج يجي له يجي له باركنسونس صح ولا لا؟ ليه؟ الدوبامين اللي هيكشف ده مش هيجي ده في الليمبيك سيستم. انا لازم في الليمبيك سيستم كويس هيعمل انتاجونس ولكن ممكن يجي كمان في الجلد الذاكرة ويجي له باركنسونس انتاجيري واللي جاي عليه. ايه ثرو شنك باركنسون. حد يعرف يقول احنا بنسميه ايه اسمه شنك ايه؟ عشان اللي عمله مين؟ كان هنا بقى سمعت مطاطي جامد قوي. لو عديت هذا دوبامين انتاجونز كأن سيكون الكلام تنقص وابتدى يجيله قياس من الباركنسون كذا بتديله تاني دوبامين تزود دوبامين ما ينفعش لو زودت له دوبامين هتعمل له سيكون هترجعه تاني صح ولا لا؟ يبقى لو العيان كانوا قياس من الباركنسون نتيجة استخدام الأنتيسايكوتيك فرد ما عندهاش تتحدى واحد لأن الباركنسونيزم أنا قلته قبل كده المشكلة مش في الكمية المشكلة فين فعلا فالدوبامين خلاص قليل وإن شاء الله أزوده عشان أعمل إيه؟ تركوك تظبط الميزان بقى على الواطي تضرب له إيه؟ الدوبامين يبقى ده قليل كمان ده لو عملت حاجه هترجع الكلام طبيعته وتعالج الفرق يبقى في حاجتين في الباركنسون ما بقدرش استخدم فيهم الاي دي ولكن مضطر استخدم فيهم ايه؟ الاتروبين سبستيتيوت هم ايه الحاجتين دول؟ مهمين الكلام نمرة واحدة لو العيان نيجي في زيت الضرب فريفورس كان أو عدالة الباركنسونيزم بتاعه إيه؟ إياتروجينيك، بس عشان يبقى كلامنا صح اكتبوا فوق كلمة إياتروجينيك باركنسونيزم ديوتو أن سايكوتيك ديوتو أن سايكوتيك ديوتو أن سايكوتيك تفهم؟ طيب يبقى حاجات عرفنا ان كان الاتروبين سبستيتيوت هينفعوا في البلازما في حاجتين ايه هما؟ الدكتور يوريزا ويورينا الكاري وعرفنا انه ينفع في البرين في الباركنسونيز في الباركنسونيز مش اي باركنسونيز باركنسونيز هي اتروجينيك انديوس باركنسونيز سايكوتيك دراج والباركنسونيز ايه بريزنتد باي ذا تريمونز وسايكوتيك فاهم؟ حاجة دلوقتي بقى الأتروبين بيعمل البرونكار برونكودايزيشن هو حل ولا مش حل؟ البرونكار مش حل ليه؟ بيتجوز القط وعشان كده ما عدناش نستخدم الأتروبين فين؟ في البرونكار طلعنا بدائل أتروبين فاكسيت أقدر أكتب بقى فالانهاليشن ما بيعملش وايد رينج اوف سيستميك فاكت افكت ويا ريت ما ياثرش على الاسكوس وطلعنا دواء كلكم عارفينه اسمه ايه؟ انتراتروبيوم وده دواء بيقفل الام 2 والام 3 بس مش شرح تفاهم؟ الانتراتروبيوم بيتعمل باي ها انهاليشن وطالما خدت باي انهاليشن الاستيميك سايد افكت بتاعته متاكد ولا ايه؟ ولا ايه؟ الاتروبين ما اقدرش احكم باي ايه؟ انهاليشن ومضطر في البروكر لازم احكم ايه؟ اورا اورا بتحكي في الجسم كله وعمال يوصل للسويد اسمه البروكيوز فيعمل لي وايد رينج اوف سايد طب انا واحد هيقول لي بقى الاتروبين أحلى من الأسلوبين في الإنسان. فأنا ليه بتستنى في الدعاية في عشان تنتهي الفرد الحديث. بس لازم تفهم حاجة البرونكيا الأرض ده مرض كونتينوا ولا بيجي الأسباب؟ بيجي الأسباب. وعند المريض يخف من الأسباب بيصير ضعيف. ولكن في مرض بقى خدوا بالك يبقى في برونكوس كاست. كان برونكوس كاست. بس ده كونتينيوس. المرض اللي في برونكوس كاست كونتينيوس يسموه الامراض دي تي او بي دي. فاكرهم؟ كرونيك اوبستراكتيف بالمونري دي دي. يبقى تي او بي دي ده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري دي دي. يبقى السر الاساسي في بروح كلمات مذكوره مختلفه في الفرقود الاساسيين اللي كان عليها. ها؟ كان كونتينوس وباقي الاحتاج. اذا مثل كونتينوس هبقى محتاج مستوى تجربه الفرقود. الفرونت اند بديه الاساس هتيجي تقعد ربع ساعه تشوف فهذا في الاساس لازم يكون اللي هو بسرعه برضه يعني ايش اللي مضيع على الاساس؟ يبقى انا عاوز ادور رقم نقطه عين الانفراستراكشر اللي بتيجي فيه ليه نقطه؟ وقت على ما نشتغل احنا متفقين كل التكوين بالشرعي التجربي اول كلمه قلتها ليه؟ لكن تيجي تستخدم تاخد وقت على ما تشتغل. كلمة لكن يعني ايه؟ delay of production. فالانفراستراكشر فيها هيزك وديلي. وعشان كده كلنا عارفين ان البي تنزول اسس تكلفه كونفاير. كونفاير ويبقى هي احلى من الانفراستراكشر ان هتلاقي الايفنت وادمست ايه؟ فور رابيد اوبس باتش. يبقى بالنقطه هنا اللي بقى احلى واحد ايه؟ الايفنت وادمست اللي بعدين الانفراستروم وعاشر الاسروبين. يبقى الانفراستروم كان المفروض بين الاسروبين والايفنت وادمست صح؟ احلى من الاسروبين انه ما بيعملش ايه؟ سيستمك هايبرتك بس مش حلو قوي زي دي. يعني دي تسوق كدولة إن دي إيه؟ إلي نصف تفهمنا؟ الإتراسوبيا في الإسبان كلهم عارفين تفهمنا؟ إنه بيعمل لنفسه تولرا والناطق يقول إيه؟ قالوا إن السري إن لو اشتغل علينا الأتيتايب دي هنعمل إيه؟ بروكوستات طبعا الريليجوس اسيتايل بريك اندر كنترول اوف الانفراستروم. انا لو قلت لك الانفراستروم هيكونفيت مع مين؟ مع الاسيتايل طلع من الانفراستروم على كونسنتريشن. فهتلاقي الانفراستروم كاتب في الاول تكتب في الاول وانا قاتل الام اس تي وعامل برونكو دايلاتيشن. صح؟ طيب طيب يبتدي يقتل لك مين؟ الانفراستروم واللي كده كل ما اخدت الام تو ده هشيل الانتاج فيزيد الانتاج وهو بيتعامل مع الاسباب يبقى كانه هو ده غبي ليه؟ ان بيتزود كومبيتور يعني ايه كومبيتور؟ انا لو كومبيت مع واحد ازوده ثم يغلب وانا اكتب كبروتوكولاريزم هيبتدي يبقى حد يقدر يقول لو سألوه في الامتحان ليه الإبراسوبيا بتعمل كولرا؟ هتقول له ايه؟ نقطة سيليك تضرب الام اس سي وتعمل لو ضرب الام اس سي كل جنيه يعمل كولرا. فلو انا عندي طبع دواء تاني الإبراسوبيا ما يعملش كولرا بتعمل ايه؟ ادي دواء بتاع كويس عليشن وما اشتغلش على الام اس سي واشتغل على الام اس سي بس وده اللي عملوه في دواء اسمه تايلو تروبيا. زي ده تايلو متأثر والاثنين اخرهم ايه؟ تروبيا. ده تكتب يعني تايلو ما يعنيش ايه؟ تولرا. اكتبوا بقى يعني كلمه نو تولرا حتى لا يعرف كتابتي اكتبوا عليها سيلكت كلمه سي وده السبب اللي ما بيخافيش ايه؟ ها؟ الدولة يعمل كده. أضرب حاجة بقى إن التايت رول بيحضر الدين. فهو طول، طول يعني إيه؟ يعني لونج إيه؟ أكتف. من دلوقتي ما بينكم. لو الدولة لونج إيه؟ يبقى حلو لونج. في الكرونيك وتتركز بالمرة. والمرحلة دي. إذا مرض كونتينوس ديستريبيوشن أساس، الأساس لو في عندك مرض في الأساس يبقى التعفن في السريع. أما مرض كونتينوس تعالوا نتكلم لهم إيه؟ أكتر لو هتستخدمه ماكينة ومرض يبقى الستارت بروجرام عشان هو دوري اكتف الاكاديمي كرونيكو ستارت اب بطل. ولكن عيب الانفراستروكيوم والسايد بروجرام في البروجرام قبل اللي هو ايه؟ في ليفل اوف سوشيال ودي احلى. البيجا بتبقى ليه؟ عشان يوم كامل في مصر بتاعش. ولكن كل الانفراستروكيوم والسايد بروجرام احلى من الاتروفيد ليه؟ كان بيساعدوا باي الانيميشن اوف الفورس في الانسايد. الموضوع ده مهم لان احنا ناخده تاني في الاسبرميشن ان شاء الله. تمام؟ طيب. ونحن كده اتكلمنا عن الاتروفيد سبستيتيوتس الناتشرال اللي هو مين؟ سكوبولامين والتنتج كعميل في مجموعه من الحاجات الماكروفيزيك بيعدي اي سبريتيك اكس كاتروفيك في مجموعه بتشتغل على جنرال بلدر وعندي انتي باركنسونيان بلاد كريمون البنتروبين والبنتريكسون وعندي ايه؟ برونكو دايلين والهيبراتروبيان والتايلين. تفهمنا؟ كده احنا خلصنا الاسوبين سبستيتيوت كاستخدامات وعرفنا قبل كده استخدامات الاسوبين فاكرينهم؟ يعني قلنا لهم في الاول استخدامات الاسوبين هيقول عندنا ايه؟ السايد افكتس اوف توكسيتي وازاي عالج السايد افكتس بتاعت التوكسيتي. السايد افكتس بتاعت الاسروبين والاسروبين سبستيتيوت مهمه جدا. لازم تعرفها. تتوقع الاسروبين يعمل مشاكل في السين سيت ولا لا؟ هيبقى طبعا ليه؟ اللي ده وقف هيعدي البلوك بارير ويعمل لي مشاكل في البرين. حسن الحظ مش عليكم خالص ان هي السايد افكت معناها ايه؟ حصل ازاي دي بقى؟ في الشغلانه دي. اول حاجه يعني لو ده السايد افكت والسيلز الاساسي في الاول السايد افكت لو خد شغل تصوير كتير يكون يحصل له كونفيوجن. هتبقى كونفيوجن ده ايه؟ مش مركز. انما مش مركز. شويه من دي كيلو كيلو دي تابلتي. التابلتي يعني ايه؟ مش تعمل على بعض. في حاجة بوكو ودي حاجة ايه؟ ده الكونفيوجن دي حاجة ايه؟ بنت مش مركب والإيرريكابيلتي ايه؟ ايوه انا قد ما اديك كلام بص يعني كلام الاسبيريك ايه واضح قد ما اديك اول اي حاجه في الكونفيوجن وليه مش عارف؟ ما تكتروش على نفسك. كنا زمان بنقول كل واحدة فيه. ده احنا بنعالج التفسير بتاع كل مريضك بأدوية متعددة عشان تعالج التفسير بتاعك بتقل كل الناس بالعكس بقى. فالموضوع صعب عليك قوي. ف جاست نو ايه؟ فاهمة؟ كونفيوجن يعني ايه؟ حاجة ايه؟ حاجه ايه؟ بنت بنت حاجه ماشي. طيب هالوجينيشن يعني ايه؟ ها؟ يعني طب ما حضرتك يعني ايه؟ انا بشوف حاجه غير ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده؟ ما فيش تمام انت شايفه ماشي كده كل ده ومش لازم تشوف حاجه كل ده في ضرر وفي ضرر في ضرر في ضرر في ضرر في طب حد يعرف يعني ايه بقى الهيليوم؟ ها؟ الهيليوم يعني الهيليوم يعني لوس اوف اورينتيشن. يعني ايه اورينتيشن؟ يعني بتفقد قدرتك على الاحساس بالاتجاه والحركه. يبقى لو كانت تبقى مين وجالك في السن في الاخر طبعا كلنا عارفين الاتروبين بينزل الدريبلز بيتجوز لك ايه؟ الغاز الاوندر بريشر هيعمل لك جلوكوما لوحدك هي مش كده. لكن انت هات لوحدك نانو التيوتشا نانو التيوتشا كده ممكن يجي لك وممكن يجي لك تاندي تنتشن. يعني ايه تاني؟ احساس ان جسمك وعينيك فيها نقص. ليه خير؟ علشان الاتروبين ينشن اللاكريميشن. ولو نشنت اللاكريميشن تتكلم الجلاد دي بتشتغل او اللاكريميشن نفسه كتير بتبقى يوبريكان ده ايه؟ يمنع الفريكشن بين الابر واللور اي والكور. فأول ما تلاقي تنشن على طول تتاخد فريكشن وتلاقي عليك اتنين في حرقان. مرة واحدة كمان زمانكم زمان في الوقت كنا احنا زمان بنسميها التنشن دي نسميها التنشن ار. فقلنا ايه تأثير الأتروبين في الأرض؟ عمرنا ما ننسى مرة واحدة. فالأتروبين في الأرض هو عبارة عن فرد شغال بيحمل ايه؟ يعمل بلينينج كونديشن بيوتو فالكونديشن ويعمل فوتوكوبي فوتوسكوب لايبريزي ونيجي الاكتيفيتين جلوكوما اكتيفيشن ظهر البروم نارو اكتيف تشين اجابتك هتعمل الكاتب يعمل كاتب لو فتتحبش بقى بجد تسألني بقى تقول ايه يعني كاتب لو يعني ايه كاتب لو؟ عايزه ما تقولوش انا طبيعي بيقول ايه؟ ان انت مفيش كتير فلوسات يعني في الفريشه فاكر ان في حاجه زي برامج بتاعتك. فقال له ده عيون كاتب. عيون كاتب ايه رايك في عيون كاتب؟ هلوسينيشن هل بس؟ عيون كاتب طبيعي من عيون كاتب. فالكاتب عيون كاتب الطبيعي. قال له بيعمل ايه؟ فازو هايلاتيشن عايزين نرجع الطالب بيعمل مطلع في شكل ايه؟ ها؟ عشان الساعه اللي فيه صوت ولو الاسكاتوب طلع في المتر بتاع الجيم بتاع السيتي الاضم فمش مفيش مطلع ابدا. لاحظ يقول لك التمارين احضر زي المنظر يعني وشك منظر وتبقى رجال قد ايه؟ المنظر هو فيه يبقى بين رجال فيه انت كده بتبقى ايه فيه؟ فالرجل الثالث الكون الثالث وكمان طبعا ما فيش سكوتين فسيادتك دخلت فين؟ فهايبرتيرمي خد تحتيك او محرك مابقاش في عندنا انتجريشن السويت انتجريشن حرارة بتتابع بيحصلك هايبرتيرمي وتبقى خط الكيمياء الكيمياء بتاعتك تبقى ايه؟ خط الايه؟ أو إيه؟ الأرض هو الأرض البري. هو واحد مش الأرض البري عادي الأرض البري. مش هنا في واحد كده عنده يسموها تاني أو ليه؟ لو أنت جبت بس كنا هتلاقي اسمه زوم وعنده تكيفات فبنته كده درجة حرارته اعلى من هنا شويه والخط كده 10 يبقى اللي ناقص الحوار دي انت بقى التوكسيك بتاع التكيفين والتاني دي ده فكره ايه؟ بعد التاني تمرد التكييف وضغط التكييف هو ده بقى ايه؟ دي الشكل وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.